ولن صبحي ونايا نغير هناك نفل ولن حقرنك أي أي أي يرسل تريد نمونا ولي تقريني نصفين في مكا أي أي أي نجا الخبار نقرد نقري تدريد ولن بدرك وو وو وو يصغر رزمغي لحب ننو لهنو ياك وينو يزريك أي أي أي أي عقل فلها ساورينا يعني غوري ورقولهم من هذه إلا نويد إحراني حاليا لنقيس نويد إفرغنا إلا نويد إستواني حاليا نور ردوني من القرية تستراني حاليا ورقيس نهدي سالي هدي سكاك إسلاني حاليا يغلى عيبي يا نيغي سكرت اسخلاني حاليا يا نمو كل قد نهدر كابر فياني والله هاره اللي دخلاني ما جايهني ذاك غنور تياني هيا يا يوم سوسي هذي زمي فاصل خطر سرور قزت داري يا يا ما ناصي هذي قايم يغيق هو بلدي فردي هواري هيا يا يا وليدني وصنف نراوينا يا سنشور دور سموني يا يا يا يا سنهت ساكاغي غمهن قربا نمزياني ونته ومارسي في الحب هرلاني حاليا ورسره دوريني جمع دويد عيف داني حاليا مردي التهوي مي نهاري غبود الفياني حاليا يغزين هزماني لقيه سدك دوساني حاليا ننسى الشهب بياني جبني ديس فتاني هاليام نظرته مدلي غقدر زوف صانا الله هره اللي دخلامي الله هره اللي دخلامي هيا ياي ما كنتي تأهل دان غرتي مدات سلت ونظاري هيا ياي يسلي مدهس سمور نسيا نملخ ختم دلودي هيا ياي دوريت ندها فوقت نسل سنتي وين اختتي مزياني هيا او او او حقانا يوري دهلني ريها ويدي دريتي عصاني هيا ياي يسمون وهضو ملي متي هنا واللي ميتباني هيا هيا ياي ياي يزل هي هنو ملي للغي ديرود ينسكاني مهاره اللي تخلامي حاليا دوري نهياني كرسي غيس في الدي وسماني يا حاليا وتدي فوقي السمانة ضغيلاني حاليا لحق انتهى تغوتي واللي تدوك ايدراني حاليا يجلك همو دماغي اللي كرزو رسواني حاليا دايرك هذا مدي ودرديك يا مخلاوي حاليا يعمتها حب العمان ورتاش ويصفاوي الله هره اللي دخلاني الله هره اللي دخلاني هيا يا يخفي غدا يزيني غصر وريد توخ اللي يزريني اي اي اي خط غير ربي لارزاق نغصد وفندغ واللي يديامي اي اي اي اي اي لو تهير نبيرة تتلك من غارات جيد بالغيام اي اي انمو يدلك من داف اللهدي اني قل كدس داريم اي اي اي يا دورينا يا نقي غول اصنغ غول الطف غول انصداريم اي اي اي يا هكاوي الخاطر دارونا غيلا كراتي وقبالي يا مم ازدوها اللي غلا الزين ورطرد ازيايم حليان نشتف اللون يلا نريد اكناني حليان يكني تغيمي له ركبات الاغصياني حليان ما تزيه كوران ورنسين ما تاكناني حليان لذلك كهر الحب نوم أخمد أخرامي حاليا انت سهدرون وهلي حبا تاني.